التخلية قبل التحلية، تتخلى قبل أن تتحلى، أولا تتخلى عن الذنوب والمعاصي والطغيان والإفساد، ثم بعد ذلك تتحلى بهذا. لا يمكن أنك تتحلى وأنت ما زلت يعني مشرك بالله وتعبد مع الله إلها آخر، تريد أن تدخل الجنة، تشرك بالله، تريد أن تكون من المسلمين ومن المؤمنين ومن الأتقياء، أولا ابتعد عن هذا الطريق وزكي نفسك وطهر نفسك واغسلها من الذنوب والمعاصي، ثم تعال وأقبل. هذا يكون لكل مشرك، لكل طاغية، لكل مسرف، لكل عاصٍ يريد أن يتوب، قبل أن تتوب أقلع عن هذه الذنوب والمعاصي، ثم واندم على ما حصل من هذا، ثم اعزم على طاعة الله وادخل في سلك الطاعة.